لا أعظم من أن أقول لنفسي ولإخواني من أن أعظم شيء القرآن، وكلام الله جل وعلا هو أعظم ما يتقرب به إليه. كيف؟ وهو علم الآن نتعلمه ونعلمه. فيا بشرى من علم الناس في شيء يحبه الله جل وعلا ورسوله وهو القرآن. واليوم ليس مجال أنصاف حلول في العلم، يا إما أنك تجد وتحرص على علم نافع قوي بحسب ما آتاك الله من القدر والمواهب، لكن تجد أن تكون قد تيقنت مما تعلمته، وهذا هو المطلوب، أن نتيقن مما تعلمناه وألا نتعلم نصف علم. فإن الذين يضرون الشريعة اليوم ويضرون في فهم الإسلام وينسبون للدين ما ليس له هم من يكتفون بالنصف، يعلمون شيئا قد غابت عنهم أشياء، وهذا لا تبرأ الذمة بأن الإنسان يكون عنده القدرة على أن يبحث وهو مقصر اكتفاء بما تعلم. يعني واحد تعلم في الكلية ثم بعد العمر نسى نصه، يصلح أنها يتصدر للناس ولا يراجع مراجعات خفيفة؟ لا بد من تعمق، لأن أنت تنقل عن الله جل وعلا. العلم ترى ليس سهل، والأمة بحاجة إلى علماء كثير جدا. يعني كم عدد الأمة؟ 1,500,000,000. كم نحتاج لهم من العلماء؟ كم نحتاج من المتخصصين يعلم شيئا فيدعو إليه ويبين شريعة الله؟ الله جل وعلا أمرنا أن نتبع وأن نكون مبلغين، فالتبليغ لا يكون بجهل، يكون بعلم. لابد من العلم الراسخ بقدر استطاعة المرء، فيحرص ويعلم الله منك أنك بذلت جهدك. وهنا شيء ينتبه له الإخوة، وهو أن العلم له عقد وله ملح، لا يبالغ في الملح في العلم وتنسى الأصول. يعني مثلا الواحد عنده أساسيات لكن تبالغ فيها البحوث التفصيلية حتى نسي الأصل، ما يصير هذا. لابد أن يكون دائما معك رأس المال، العلم الأساسي الذي تعلمه، ما تبحث في أمور تفصيلية من ملح العلم. مثلا يبحث رسالة وبحث طويل الجبال في القرآن أو الرجال في القرآن وينسى علوم القرآن الأساسية الكبار التي يحتاجها، أو يأتي في مسألة يقول والله أنا شرحت الطهارة في 20 مجلدا، طيب والفقه كله أو نحو ذلك. هذا لابد من رعايته، لا ننساق وراء رغبة في ذلك. العلم عقد وملح، خذ من الملح ما ينشطك للثبات على معرفة العقد.